إلى آخره. طيب هنا ما أنت بالحكم ترضى، يعني ال ترضى، ترضى إذن هنا تكون اسم، إذن هنا دخلت عليها الألف واللام، قبلت الألف واللام. هنا ال بمعنى لما، يعني أليس لمحتج بهذه العلامات أن يقول ترضى؟ ال إيش؟ ال التعريفية، انتبه، يعني هنا قبلت ال لكن لم تقبل ال التعريفية، لأن ما عندنا شيء اسمه ترضى، فأتت ال لتنقله من كونه نكرة إلى معرفة. هي قبلت ال لكن ال هذه شيء ثاني، وهي أنها إيش؟ موصولة، مثل ما قال في الأسماء الموصولة يقول وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل، مثل يعني ينظر إلى هذا البيت، ما أنت بالحكم ترضى، ترضى صارت صلة ال التي هي بمعنى الذي، قال وكونها بمعرب الأفعال قل. إن شاء الله عليكم تجيبون أمثلة لا ما ضرورة، هذا واضح، نقول الأصح أنها قليل، وإن كان هناك من يقول ضرورة لكن نقول الأصح أنها قليل. نكمل، هو أن هل هو محذوب أو أن هذا مثلا للتوجع أو للندبة أو ذلك؟ صحيح صحيح صحيح، مثل السيوطي في كتابه هم الهوامة أوصلها إلى 9 أو 10، هذا شيء معروف، لكن الدرس هذا خله على اختصاره. يعني الحين هم يقولون مطولين فيه ودنا نمشي. جزاكم الله خير. نعم إيه، ما أدري وش رأيك أنت. إيه هو التمكين صحيح، لأن تقول بهدى، في هدى، إلى هدى، هنا هدى ممنوعة من الصرف، أعرب إلى هدى، أعربها مثلا، سر إلى هدى الله غير متردد، أعرب أعرب سر إلى هدى الله، نجيب المثال خليك تعرف، سر إلى هدى الله، فعل، فعل أمر، ها وش فيه؟ مبني على إيش؟ ليش بني على السكون؟ لما بني على السكون هنا؟ هل فعل الأمر دائم يبنى على السكون؟ طيب خلها نمشي. طيب الفاعل، أحسنت، نعم ضمير مستتر وجوبا، لأن بعد فعل الأمر الضمير مستتر وجوبا. طيب أنا بجيب لك شيء آخر، ما عليه، تنشيف، سر أنت إلى هدى الله غير متردد، أعرف، أنت تقول مستتر وجوبا، طيب سر أنت إلى هدى الله غير متردد، سير توكيد صحيح، ومستتر وجوبا، فإذا ظهر ظهر صار توكيدا، ما يصلح فاعل لأنه هو مستتر وجوب. طيب إلى هدى الله، هدى إلى، ها حرف جر مبني ولا مرفوع ولا منصوب على إيش؟ على إيش؟ مبني على السكون، إلى سكون في آخره، ها من الإعراب، أحسنت. طيب ها هنا أنا جبت لك المثال علشان كأني استحضرت حلفت هذا. طيب هنا ممنوعة من الصرف هدى، أعرفها، اسم مجرور بإلى، طيب وعلامة جره، علامة جره مجرور بإلى، هو أو اللي جره إلى، ما الكسرة لا تجر، الكسرة علامة، مجرور بإلى وعلامة جره كسرة، كسرة كذا، وعلامة جره الكسرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسمه مقصور، والله هذا غريب، في قول ثاني الكسرة مقدرة، مقدرة على إيش؟ ألف المقصورة، على الألف المقصورة، إلى هدى، طيب هدى مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة لأنه اسم وليس بممنوع من الصرف لأنه اسم. طيب أين هذه الكسرة؟ أقول مقدرة منع من ظهورها تعذر، منع من ظهورها التعذر، لا يمكن تطلع، لا يمكن تجيب، لا يمكن تقول سر إلى هدى مايك، فلا بد أن تكون هكذا. إذن هدى صارت اسم غير ممنوع من الصرف، ولهذا هنا في مثل هدى يدل على التنوين على